الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله أمرت: الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فهذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الأسس التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، وعليها أيضا يكون رفع راية الجهاد الذي إنما شرع في الإسلام لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وهذا الحديث يوضح القاعدة في هذا الباب والأصل، لأن أغراض الناس في الجهاد متفاوتة، وليس منها شيء في سبيل الله إلا لما كان لهذا القصد الصحيح. فمن الناس من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل شهرة، ومنهم من يقاتل عصبية، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الباب، باب الجهاد، لما حصلت فيه فهوم منافية للإسلام ومباينة لقواعد الشريعة، وجد من استعمل الجهاد في أغراض غير صحيحة لا تمت للشريعة بأي صلة، فأصبح الذي يفعلونه ويسمونه جهادا نوعا من الإفساد، وليس من شرع الله ولا من دينه في شيء. والجهاد الشرعي مبين بضوابطه وقواعده وأصوله المقررة في كتب أهل العلم، والتي يقف عليها من طلبها في مضانها ومواضعها من كتب أهل العلم. والحاصل، هذا الحديث فيه بيان مكانة هذه الأسس العظيمة المتينة، الشهادتان والصلاة وإقام وإيتاء الزكاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره رب العالمين أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة،

المكانة في الدين والفقه فيه والملازمة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث. قال حفظه الله تعالى: يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. نعم، الحديث صريح في هذا، وله نظائر كثيرة جدا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، وبهما يكون الدخول في هذا الدين. وأما ما يوجد في كتب علماء الكلام أن أول واجب على المكلف النظر أو الشك أو نحو ذلك، فهذا كله كلام ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. أول واجب على المكلف هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يكون الدخول في هذا الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. فهذا هو أول واجب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. نعم، تؤخذ منه قهرا دون مقاتلة، وإنما المقاتلة لمن يقاتل. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم، يعني قد يدخل في الدين في الظاهر فقط ويعلن الشهادتين ويصلي مع المصلين ويؤدي الشعائر الظاهرة، لكنه في الباطن باق على دينه، والبواطن لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، يعني لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. حسابهم على الله سبحانه وتعالى بحسب ما كان في سرائرهم، فإن كان في سريرته مؤمن صادق في إيمانه، كان من أهل الإيمان وأهل المثوبة عند الله، وإن كان على خلاف ذلك فإن هذا الظاهر الذي حصل منه مع فساد الباطن لا ينفعه عند الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث: أولا، الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. نعم، وهذا يدل على مكانة هذه الثلاث من دين الله، مكانة الشهادتين والصلاة والزكاة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. نعم، يعني يطلق الفعل ويراد به القول، إذا فعلوا ذلك يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وهذا نطق، وأدوا الصلاة، أقاموا الصلاة وأدوا أو آتوا الزكاة، والشهادتان قول، قولوا لا إله إلا الله، الشهادتان قول، وعبر عنهما بالفعل، قال إذا فعلوا ذلك. نعم. ثالثا إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. نعم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها. نعم، حتى يؤديها، وإن لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويرغم على دفعها، وإذا قاتل قتل. نعم. خامسا أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وحسابه على الله، لأن السرائر لا يطلع عليها إلا رب العالمين. نعم. سابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن. سادسا التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. نعم، التلازم بين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما متلازمتان، لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. وشهادة لا إله إلا الله فيها توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا إله إلا الله فيها الإخلاص للمعبود، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة للرسول. نعم. قال حفظه الله تعالى سابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. نعم، عظم شأن هاتين الفريضتين وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل، وهما أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. نعم. قال حفظه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم، هذا الحديث التاسع من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر علقت بالاستطاعة لأنها فعل، والفعل منوط باستطاعة العبد على القيام به، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالأفعال منوطة بالاستطاعة، أما التروك ما نهي عنه فهذا لم يعلق بالاستطاعة، لأن كلا مستطيع على الانكفاف والامتناع عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وأحد أهل العلم يضرب لذلك مثال، لو أن إنسانا طلب من آخر أن يحمل صخرة يناسب أن يقول إن استطعت، لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا كان في منع من الدخول لا تدخل مع هذا الباب لا يقال إن استطعت، لأن هذا منع لا تدخل من هذا الباب، هذا منع، والمنع مستطاع، لكن فعل شيء قد يكون المكلف به مستطيعا له أو لا يكون مستطيعا، لأن يقوم به. فلهذا جاءت أوامر الشريعة معلقة أو منوطة بالاستطاعة، ما استطعتم، وأما التروك فلما تعلق بالاستطاعة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة رضي الله عنهم فريضة الحج وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أحد الحاضرين: أفي كل عام؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع أن لا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مستطيع عدم والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. نعم. قال حفظه الله تعالى: ترك المنهيات باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. نعم. يعني الأصل أن المنهيات ما نهت عنه الشريعة من المحرمات لا يقرب شيء منه، مثل ما نهي عن أكله أو نهي عن شربه لا يجوز له أن يأكل منه أو أن يشرب منه إلا إذا بلغ الأمر مبلغ الضرورة، إذا بلغ مبلغ الضرورة فالضرورة تبيح المحظور في حدود الضرورة. نعم. قال حفظه الله تعالى: النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. نعم. النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، يعني ما كان النهي على وجه التحريم، أما ما كان للكراهة كراهة التنزيه فإنه يجوز فعله وتركه أولى من فعله. نعم. قال حفظه الله تعالى: المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الاتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الاتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. أي أن قوله في هذا الحديث: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، يعد قاعدة من قواعد الشريعة في باب المأمورات، وأن المسلم في هذا الباب يأتي من المأمور بما استطاع، إن استطاع أن يأتي بالمأمور كاملا أتى به، وإن لم يستطع إلا أن يأتي به وقد نقص منه شيئا فإنه يأتي به على القدر الذي يستطيع،

يستغرق في التوسع في الجزئيات المتكلفة والافتراضات الفقهية في أمور لا وجود لها، وإنما يتكلف طرحها والسؤال عنها وتتكلف الإجابة فيها وتستغرق أوقاتا. فالمنهج الصحيح في هذا الباب أنه يعرف الأصول وقواعد الشريعة، وإذا ضبط الأصول والقواعد إذا جاءت النازلة عرف فقهها في ضوء ما آتاه الله عز وجل من فهم لقواعد الشريعة وأصولها المعلومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم. وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. نعم، بحسن قصد المرء وحسن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى وفزعه إليه أن يعلمه ما لا يعلم وأن يفقهه في الدين وأن يسلك المسالك الصحيحة مؤتما بأئمة السلف وفقهاء المسلمين الأكابر ناهجا نهجهم مؤتما بهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يأمن العثار ويسلم من الزلل بإذن الله عز وجل. نعم. إلى أن قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يستثنى من ذلك شيء إلا في حال الضرورة مثل ما تقدم، ويفعل أو يؤخذ منه في حدود الضرورة. نعم. ثانيا وجوب الاتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو منوط بالاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ثالثا التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. نعم، الاختلاف على الشرع وكثرة الأسئلة المتكلفة هذا مما ذم سبحانه وتعالى أو ذم النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب، وذكر أنه سبب هلاكهم، وقال ذلك على وجه التحذير للأمة، فإنه أخبر عن أهل الكتاب بهذا الأمر وأنه كان سبب هلاكهم محذرا أمته من أن يسلكوا مسلكهم. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، فأتوا منه ما استطعتم. نعم. خامسا أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. نعم، لأن قول فأتوا منه ما استطعتم قاعدة في هذا الباب، وأن الأصل أن يأتي بالمأمور كاملا، لكن إن كان لا يستطيع أن يأتي به كاملا فليأتي منه بما استطاع. يوضح ذلك الحديث قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال حفظه الله تعالى سادسا الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. نعم، التكلف يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التنطع التكلف هلك المتنطعون. فالتنطع والتكلف والتعمق وتوسيع المسائل وكثرتها على غير وجهها المشروع هذا كله من موجبات الهلاك. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن من أسماء الله تعالى الطيب، ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب، وهذا عام في جميع الأعمال ومنها الكسب، فلا يعمل المرء إلا صالحا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب. هذا الحديث العاشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، طيب هذا يدل على أن الطيب اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، فالله عز وجل طيب وأسماؤه كلها طيبة وصفاته كلها طيبة وشرعه كله طيب، وهو عز وجل لا يقبل إلا الطيب. وهذا يفيدنا أن الله عز وجل يحب من عباده أن يعملوا بما تقتضيه أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته من عبودية لله، فهو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب أهل الكرم، رفيق يحب الرفق، محسن يحب المحسنين، عفو يحب أهل العفو والصفح، ويحب من عباده أن يتصفوا بالعفو. وعز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب، ولهذا ينبغي أن يحرص المؤمن أشد الحرص على أن يكون الطيب وصفا له، وأن يجانب الخبث، فإن الإيمان نزه، ينبغي على المؤمن أن يتنزه عن الخبث وأن يتجنبه وأن يترفع بنفسه عن مواطن الخبث وأن يبعد نفسه عنها، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، فيحرص على، يحرص المؤمن على أن يكون من أهل الطيب، وأن يكون الطيب وصفا له، ويجاهد نفسه على ذلك في هذه الحياة حتى يكون يوم القيامة ممن يقال له: طبتم فادخلوها خالدين. لأن الجنة أيضا هي دار الطيب، الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه، فلا يدخلها إلا طيب لا خبث فيه، لا يدخلها إلا طيب لا خبث فيه. والناس في هذا الباب أقسام ثلاثة: من يأتي يوم القيامة بهذا الوصف طيبا لا خبث فيه فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا وهو من أهلها، طبتم فادخلوها خالدين. والقسم الثاني: من يأتي يوم القيامة بخبث الشرك، من يأتي يوم القيامة بخبث الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. والقسم الثالث من يأتي بطيب شابه خبث، عنده طيب الإيمان والتوحيد لكن عنده معاصي، عنده كبائر لقي الله سبحانه وتعالى بها، فهذا إذا دخل النار فإن دخوله للنار ليس كدخول الكافر، دخوله للنار ليس كدخول الكافر، فإن دخول الكافر دخول تعذيب وتأبيد وتخليد، ودخول هذا للنار دخول تطهير وتنقية من هذا الخبث الذي فيه حتى يتطهر من هذا الخبث فيخرج من النار وقد طهر ونقي من خبثه فيدخل الجنة. وأما خبث الشرك فإن لا تطهره النار، ولهذا يبقى فيها المشرك مخلدا أبد الآباد. وأما من كان من عصاة الموحدين فإنه يدخل النار، إذا دخل النار فإنه يدخل دخول تطهير وتنقية، فإذا طهر من خبث المعاصي التي فعلها في الحياة الدنيا وتنقى منها يدخل حينئذ الجنة. فالجنة دار الطيب المحض، فالجنة دار الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان كذلك، طبتم فادخلوها خالدين، جعلنا الله عز وجل من هؤلاء بمنه وكرمه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب فإن على أتباعهم ألا يأكلوا إلا طيبا. نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أمر المؤمنين أن يقتدوا بالمرسلين. ومما أمر الله به المرسلين وأمر المؤمنين أن يقتدوا بهم فيه أكل الطيبات، أكل الطيبات وتجنب الخبائث. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا، بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء، وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء. وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالدعاء، وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك. ومعنى قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. نعم، هذا الذي ختم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في خطورة أكل الخبائث والمحرمات على المرء في حياته، وأنه من موجبات عدم إجابة الدعاء وعدم قبول الدعاء، مثل ما يروى عن بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. فأكل المحرمات من موجبات رد الدعاء وعدم قبوله، ولهذا استبعد النبي صلى الله عليه وسلم قبول دعاء من كان كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني ما أكل حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب، كيف يستجاب له هذه حالة؟ ولهذا ينبغي على العبد أن يحافظ على وصف الطيب له، وأن يكون طيبا في ما يأكل، فيما يشرب، فيما يطعم، فيما أيضا يسكن، فيما يلبس، كل ذلك يراعي فيه الطيب، ويتجنب المحرمات لا في مأكله ولا في مشربه ولا في ملبسه، تجنب ذلك لأنها شر ووبال عليه في دنياه وأخراه، وهي موجبات رد دعائه وعدم قبوله. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال رجل يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، ويحصل منه أيضا توجه إلى الله بالدعاء مع وجود أسباب عديدة لإجابة الدعاء، لكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له، يعني وهذه حاله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 4 أسباب لإجابة الدعاء في حال هذا الرجل. الأول إطالة السفر ومظنة إجابة الدعاء، والثاني كونه أشعث أغبر، يعني في هيئة متواضعة في هيئته وفي لباسه، وكونه يمد يديه بالدعاء ورفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء، مثل ما جاء في الحديث أن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والأمر الثالث تكرار النداء يا رب يا رب، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته. فهذه الأمور الأربعة كلها من موجبات قبول الدعاء وإجابته، ومع ذلك استبعد النبي إجابة دعاء هذا الرجل، قال أن يستجاب له، يعني والحال أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغدى بالحرام. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أن من أسماء الله الطيب، ومعناه المنزه عن النقائص، وأن من صفاته الطيب، لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها. نعم، يعني هذا من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، مثل القدوس والأحد، مثل القدوس والسلام، مثل القدوس والسلام. نعم. ثانيا، أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب. نعم، على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، لأن الرب سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. ثالثا، أن الصدقة لا تقبل إلا من مال الحلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، أما أن يأخذ المال موجه محرم ويتصدق به فإنه لا يكون مقبولا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة إلا من مال حلال، ودليل ذلك في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. نعم، تفضل الله على عباده بالنعم، هذه الطيبات كلها فضل الله ومنته على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المتفضل سبحانه وتعالى بالنعم، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات وأن يتجنبوا الخبائث. نعم. خامسا، أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يستجاب لذلك، يعني من كان يأكل الحرام. سادسا، أن من أسباب قبول الدعاء السفر، وكون الداعي أشعث أغبر. نعم. سابعا، أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء. ثامنا، أن من أسبابه أيضا التوسل بالأسماء. تاسعا، أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. هذه كلها وسائل مشروعة لقبول الدعاء، وهي من أسباب إجابته: إطالة السفر، وكون المرء أشعث أغبر، وهذا يحصل في أيضا السفر، مد اليدين والإلحاح يلح على الله سبحانه وتعالى متضرعا ويتوسل إلى الله بأسمائه مثل ما جاء في هذا الحديث بالربوبية يا رب يا رب، فهذه كلها وسائل للدعاء ووسائل لإجابة الدعاء. وهذا يفيد أن المسلم ينبغي أن يتنبه في هذا الباب أن الدعاء لقبوله أسباب ولعدم أيضا قبوله أسباب، وأن المسلم ينبغي له أن يتفقه في أسباب قبول الدعاء ليحافظ عليها، وأن أيضا يتفقه في أسباب عدم قبول الدعاء حتى يجتنبها لتكون دعوته مستجابة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: هل تعتبر ساحة المسجد من المسجد؟ وإذا كان كذلك فهل تصلى فيها تحية المسجد؟ نعم، ساحة المسجد تعد من المسجد، ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالساحات المحاطة بالأسوار حول المسجد هي داخلة في المسجد. نعم. ولهذا يشرع لك إذا دخلت من أبواب الساحات أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأنك بدخولك لهذه الساحات قد دخلت المسجد فهي منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب تحية المسجد في المصلى؟ لا، المصلى الذي تصلى فيه أوقات معينة في مثل الدوائر الحكومية أو نحو هذا ليس مسجد، وإنما المسجد هو الذي يرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلوات الخمس، وهذا هو الذي تجب أن تصلى فيه تحية المسجد قبل الجلوس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد صلاة اسمها صلاة التسبيح؟ وإذا كان كذلك فكيف هي؟ نعم، جاء في حديث، لكن على الصحيح من كلام المحققين من أهل العلم أنه لم يثبت الحديث الوارد فيها عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل بهذه الصلاة لعدم صحة وثبوت الحديث المروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن تصلى صلاة الاستخارة وقت النهي عند الحاجة والضرورة؟ صلاة الاستخارة تكون لأمر عرض للإنسان من الأمور التي تهمه من زواج أو تجارة أو غير أو سفر أو غير ذلك من مصالحه وحاجياته، فإذا هم بالأمر يصلي صلاة الاستخارة، لكن إذا كان الوقت وقت نهي فإنه يؤخر هذه الصلاة إلى خروج وقت النهي، ثم من بعد ذلك يصلي الركعتين ويستخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يقال للرجل الذي يقول لا أستطيع أن أترك شرب الدخان؟ يقال: هذا القول من الشيطان يثبطك عن هذا الأمر، وإلا في الدنيا خلق لا يحصيهم إلا الله كانوا يشربون الدخان وتركوا، وكانوا يظنون أنهم لا يستطيعون تركه، لكن استعانوا بالله فأعانهم الله وصدقوا مع الله فيسر الله سبحانه وتعالى لهم تركه، بل إن كثيرا منهم تركه بدون تدرج، تركه مباشرة في لحظة واحدة في موقف معين وسبب معين هيأه الله له فكان سبب هدايته. وأذكر من ذلك مثالا لطيفا، أحد الأشخاص يحدثني عن نفسه يقول كنت في عرفات، ويقول كنت من يشرب الدخان بشراهة وكثرة ومدمنا له. يقول فكنت في عرفات عشية عرفة وأشعلت الدخان في تلك العشية، ثم فجأة التفت إلى من حولي وإذا جميع من حولي قد رفعوا أيديهم بالدعاء وأنا أرفع يدي بهذا الدخان. قلت حتى في هذه الساعة فتألمت من حالي وأسفت لعملي. يقول فأخذت الدخان وضعته تحت قدمي وأخرجت العلبة التي كانت معي ووضعتها أيضا تحت قدمي ومددت يدي إلى الله أدعوه، ومما دعوته به أن يعينني على تركه والخلاص منه. يقول فكان ذلك آخر عهدي به، وكان ذلك آخر عهدي به. فقول القائل لا أستطيع أن أتركه هذا غير صحيح، بل يستعين بالله ويلجأ إلى الله ويصدق مع الله ويتصبر على تركه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعين بالله يعينه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل صلاة الإشراق تصلى في المسجد أو في البيت، وما هو الأفضل في ذلك؟ جاء في ذلك الحديث، يعني جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحسن كثير من أهل العلم أن من بقي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى صلاة كان كأجر عمره، ثم صلى صلاة كان كأجر عمره. وعندي والله تعالى أعلم أن الأمر واسع في هذا، سواء صلى هاتين الركعتين في المسجد أو صلاها في بيته وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالأمر في هذا واسع، إن صلاها في المسجد فهذا خير، وإن صلاها في بيته أيضا هذا خير. وليس في الحديث ما يدل على لزوم أن لا تكون صلاتها إلا في المسجد، وإنما الذي فيه أنه يبقى في مصلى إلى أن تطلع الشمس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، ذكر جابر رضي الله عنه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في مصلى إلى أن تطلع الشمس، وما ذكر أنه يصلي ركعتين في المسجد. على كل حال، إن صلىها في المسجد فهذا طيب، وإن صلىها في بيته فهذا طيب، والمهم أن يجلس وأن يبقى في مصلاه إلى طلوع الشمس، أن يبقى في مصلاه إذا طلوع الشمس، وبعد طلوعها وارتفاعه بقليل يصلي ركعتين، سواء صلىها في المسجد أو صلىها في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن في زمننا هذا لا توجد الهجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وهل يجوز بقائي في دار الكفر؟ هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأن أصبحت دار إسلام، وأما الهجرة باقية، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم. يقول هل يجوز بقائي في دار الكفر؟ الهجرة باقية إلى قيام الساعة. إذا كان الإنسان بقاءه في ديار الكفر هدم لدينه ودين من يعول من ذرية وولد، وهذا هو الغالب، والخطر عظيم جدا على من كان مقيما فيها، الخطر على ذرية بالدرجة الأولى أكبر. وكم حصل من إفساد لعقولهم وأديانهم وأخلاقهم وآدابهم بقوانين وضعت للإقامة في ديار الكفر. فالحاصل أن الهجرة باقية، ويتأكد وجوبها إذا عاين المرء الخطورة، خطورة الأمر وخطورة البقاء في تلك الديار على دينه أو دين من يعول. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الحج بمال حرام؟ الحج بالمال الحرام مر معنا في الحديث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن أراد أن يحج فلينتقي لماله، وهذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الآداب والضوابط التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في أدائه للحج، أن ينتقي النفقة الطيبة، النفقة الحلال، ليؤدي بها هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. فلا يحج بمال حرام ولا بمال خبيث، وإنما ينتقي النفقة الطيبة، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السيد من أسماء الله الحسنى؟ نعم، السيد من أسماء الله، إن الله هو السيد، كما جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسيادة المطلقة إنما هي لله جل في علاه، إنما السيد الله، إنما السيد الله. وما يأتي في بعض النصوص من ذكر السيادة مضافة إلى بعض المخلوقين مثل الحديث قوموا إلى سيدكم، فهذه سيادة نسبية في حدود معينة، وإنما السيادة المطلقة لله جل وعلا فهو الآمر الناهي المتصرف المدبر لهذا الكون، لا شريك له جل في علاه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.